قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن ترك طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع. انتبهوا أيها الإخوة لهذه القضية، فكم من الحجاج من وقعوا في هذا الأمر، وقد سبق أن نبهت على هذا، وها هو المؤلف جاء بها. يعني بعض الحجاج يؤخر طواف الزيارة، سمي طواف الزيارة يعني لزيارة مكة، ويسمى طواف الإفاضة لأنك تفيض من منى إلى مكة، هذا ركن من أركان الحج، لو تركته فلا يصح حجك حتى تأتي به. فلو أنك أخرته إلى آخر الوقت ثم نزلت وطفت، وكانت تلك هي اللحظات الأخيرة التي تودع فيها البيت، إذن يكفيك ذلك الطواف عن طواف الزيارة وعن طواف الوداع. ولكن هنا أيها الإخوة ثلاث حالات انتبهوا لها، حالتان صحيحتان وحالة غير صحيحة. الحالة الأولى أن تطوف طواف الزيارة ولا تذكر طواف الوداع، فيدخل طواف الوداع كما لو دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة تدخل تحية المسجد، كما لو دخلت وقد ركع الإمام تكبر تكبيرة الإحرام وتدخل تكبيرة الركوع، وهكذا أمثلة كثيرة تنطبق على ذلك، وقد وضع العلماء قاعدة فرعوا عليها هذه المسائل. إذن الصورة الأولى أن تنوي ماذا؟ بطوافك طواف الزيارة وتسكت عن طواف الوداع فيدخل تبعا، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال: وليكن آخر عهده بالبيت الطواف، والآن آخر عهدك بالبيت الطواف. الصورة الثانية وهي صحيحة أيضا أن تنوي طواف الزيارة وطواف الوداع فيصح ذلك أيضا وتكون أديتهما. الصورة الثالثة وهي التي لا تصح وننتبه لها أيها الإخوة هو أن تنوي بذلك طواف الوداع وتسكت عن طواف الزيارة، فلا يصح طواف الزيارة، لأن طواف الزيارة ركن وطواف الوداع واجب، فلا تجعل الأصل هو الواجب وتترك الركن، بل الأصل إنما هو الركن والواجب يدخل تبعا له، كما لو دخلت وقد كبر الإمام نفس الصورة تماما، أول تكبيرة التي تدخل فيها الصلاة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة التكبير، هذه تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فلو جيت وقد ركع الإمام أنت أدركته في الركوع ماذا تفعل؟ لو كبرت تكبيرة الركوع لا تكفيك عن تكبيرة الإحرام، فلا بد من أن تأتي بركعة. لكن لو كبرت قلت الله أكبر تنوي بها تكبيرة الإحرام تدخل تكبيرة الركوع، أو كبرت تكبيرة الإحرام وتنوي بها الإحرام والركوع يصح ذلك، أو أنك كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر مرة أخرى للركوع وافعل. فلننتبه لمثل هذه الأمور التي قد يتساهل فيها الإنسان، وتعلمون أيها الإخوة بأن الأركان لا يجهل، لا تسقط عن العالم ولا عن الجاهل، لا يعذر الجاهل ولا الناسي، يعني لو أنك نسيت سجودا أو ركوعا في الصلاة لا يسقط عنك، لا بد أن تأتي به. لكن لو تركت واجبا تجبره بسجود ماذا؟ بسجود السهو، فلو أنك في الرباعية أو صلاة المغرب قمت ولم تجلس التشهد الأول وهو واجب فإنك لا تعود إليه إذا استقريت قائما أو شرعت في القراءة، ولكن تجبره بماذا؟ بسجود السهو. فلننتبه لهذه الأمور الدقيقة التي هي مقاييس دقيقة أيها الإخوة، ويبنى عليها صحة العبادة من غيرها. قال: لأنه يحصل به المقصود منه فأجزأ عنه، كإجزاء طواف العمرة عن طواف القدوم. الإنسان إذا قدم متمتعا أو قدم للعمرة ماذا يفعل؟ هو يطوف طواف العمرة، لكن أين طواف القدوم؟ يدخل تبعا، كما قلنا يدخل تكبيرة الركوع تبعا لتكبيرة الإحرام، ومثل هنا يدخل طواف القدوم تابعا لماذا؟ لطواف الزيارة. وصلاة الفرض عن تحية المسجد كذلك، لو دخلت وقد أقيمت الصلاة لا تقع في المحظور، رسوله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخلت وقد أقيمت الصلاة لا يجوز لك أن تشتغل بنافلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا دخلت في الصلاة فأغنتك عن ذلك، لأنك ما جلست إنما شرعت في الفريضة فأغنتك عن تحية المسجد لو لم ينوي صح. يعني المهم أنه ينوي طواف الزيارة، أما ذاك إن نوى أو لم ينوي فهو صحيح. المهم أن ينوي طواف القدوم، لأن هذا واجب يدخل تبعا لطواف الزيارة، ولا تشترط فيه النية. إن نوى أو لم ينوي المهم أنه نوى طواف، لأن المقصود بطواف الوداع ما هو؟ وليكن آخر عهده بالبيت الطواف، والآن قد حصل. نعم. قال وإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة. رأيتم لم يجزئه، فانتبهوا لهذا. أحيانا يأتي بعض الأخوة مسرعا مهرولا، إذا سمع الإمام ركع يأتي ويقول الله أكبر اللي هي تكبيرة الركوع، ونسي تكبيرة الإحرام التي هي ركوع. ولذلك انظروا إلى توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إذا سمعتم الإقامة فأتوا إليها، يعني إلى الصلاة، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في الرواية المشهورة أتموا، يعني مع هذا كأنه ما فاتك شيء، تقضيه وينتهي الأمر. وأنت في خطواتك إلى المسجد كل خطوة ترفعها يكتب لك حسنة، وعندما تضعها يمحى عنك بها سيئة. والعلماء اختلفوا أيهما أفضل، إذا سمعت الإقامة أن تسرع أو أن تمشي برفق كما أرشد رسول الله. بعض العلماء يقول يسرع، لأن الله تعالى يقول فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم. ومن العلماء من قال لا، يمشي بسكينة، وقال لأن الآية عامة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص، وهو خاص بمن سمع الإقامة. قال لقوله عليه الصلاة والسلام وإنما لامرئ ما نوى، وحكمه حكم من ترك طواف الزيارة يبقى على إحرامه أبدا. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى، انتبهوا لخطورة الأمر، يقول لو أنك أخرت طواف الزيارة إلى آخر الوقت ثم جيت ونويت بطوافك طواف الوداع، فلا فرق بينك وبين من ركب راحلته وسيارته ولم يطف أصلا، لأن طوافك هذا عن الوداع لا عن الزيارة، فتبقى ماذا؟ تبقى على إحرامك، لأنك تحللت التحلل الأول وبقي التحلل الثاني الذي لا يتم إلا بطواف الزيارة. لو سافرت إلى بلدك تبقى على إحرامك، فأنت بين أمرين، إن بقيت على إحرامك تعود في أي وقت مهما طال الأمر وتطوف وينتهي الأمر. الأمر الثاني أنك لو واقع النساء يعني جامع أهله حينئذ لا يفسد حجه، لأن الحج لا يفسد إلا بالتحلل الأول، الحج لا يفسد ولا تجب عليه بدنة، لكن ماذا عليه؟ يجب عليه ماذا شاء، يعني خروف يذبحه، وأيضا يفسد إحرامه، فعليه أن يحرم من جديد ليصحح إحرامه ثم يأتي ويطوف. فانتبهوا. قال رحمه الله يبقى على إحرامه أبدا حتى يرجع فيطوف للزيارة. يبقى على إحرامه طال الزمان أو قصر، لأن هذا ركن من أركان الحج لا يتم حجه إلا به، فعليه أن يعود، إن لم يواقع النساء يعود ويأتي بالطواف والحمد لله، وإن حصل منه مواقعة فإنه يفسد إحرامه الذي هو عليه ويحرم من جديد، وعليه أن يذبح شاه ويطوف ماذا؟ بإحرام صحيح، لأن إحرامه الأول فسد. فانتبهوا لمثل هذه القضايا. نعم. إلا أن إحرامه عن النساء حسب، يعني عن النساء خاصة، يعني يمتنع عن النساء، أما أنه يلبس ويضع الطيب ويغطي رأسه ويصيد وهذه كلها زالت، تحلل التحلل الأول، بقي له ماذا؟ ما يتعلق بالنساء، لأنه قد حل له بالتحلل الأول كل شيء إلا النساء.